الهداية. شيخنا الدعاء إلى دعية رب العلل شيء لم يأذن الله جل وعلا به مثل يدعى الكافر ويدعى المنافق الذي علم كفره وعلم الكفر ومات على ذلك فإن هذا من الابتلاء الذي نهي عنه قول الله جل وعلا ادعوا ربكم تبرعا وخفيا الى قوله ولا تعتدوا ان الله لا يحب المعتدين يعني لا تعتدوا بالدعاء ومن الاعتداء بالدعاء ان يسال الله منازل الانبياء يسال هذا اذا كان غير نبي وكذلك من الاعتداء بالدعاء أن يسأله جل وعلا شيء مستحيل يمكن هذا من الدعاء وقد سمع سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه ابنه يقول اللهم إني أسألك القصر الأيمن إذا دخلت الجنة قال يا بني يكفيك أن تقول اللهم أسألك الجنة فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنه يأتي في آخر الزمان فهم يعتدون بالوضوء والدعاء يعتدون بالوضوء والدعاء فيكفي الإنسان يدعو يسألك الجنة وكذلك يعبد بك من النار والمقصود يعني أن الاعتداء يدخل به حتى رفع الصوت رفع الصوت بالدعاء من الاعتداء لهذا قال جل وعلا ادعوا ربكم تضرعا وخفيا ويثني جل وعلا على الذين يدعونه بالخفاء زكريا اذ نادى ربه نداء خفيا فاثني عليه بذلك المقصود يعني ان العباده يجب ان تكون مشروعه هذا منها الشفيع هو الذي يأذن الله جل وعلا بالشفاعة وشفاعته دعاء أنه يدعو الله أن ينجي هذا المخلوق أو هذا الشخص بعينه من عذابه أو أن يغفر له ما أشبه ذلك ولو سأل مثلا دعاء لا يصلح أنه لا يقدر عليه مثل الذين يعصون الله يقولون اللهم يسر لنا شرب الخمر أو ترك الصلاة أو ما شابه ذلك هذا قد يصل إلى حد محاربة الله جل وعلا قد يصل إلى المحاربة لأن هذا قد علم أن الله منعه وحرمه فهذا أيضا منه بهذا قال لنوح لما سأل ربه قال جل وعلا أن ونادى نوح ربه قال ربي إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق وأنت أحكم الحاكمين قال الله جل وعلا يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح وفي قراءة إنه عمل غير صالح إنه عمل غير صالح يعني ليس بين رب العالمين وبين الناس صلة إلا بطاعته وإن كان بالنبي فإنه إذا كان عاصيا فهو عدو لله جل وعلا نوح عليه السلام استغفر من هذا الأمر وتاب فربي إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين فكذلك يعني قد

وأخذ الأسباب التي فيها السعادة. نعم الدنيا والدين، بل نعم الدنيا بدون الدين هل هي نعمة أم لا؟ فيه قولان مشهوران للعلماء وأصحابنا وغيرهم، والتحقيق أنها نعمة من وجه، وإن لم تكن نعمة ثابتة من وجه. وأما الإنعام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به من واجب ومستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة وعند أهل السنة، إذ عنده أن الله هو الذي أنعم بفعل الخير، والقدرية عندهم إنما أنعم بالقدرة عليه الصالحة للضدين فقط. والمقصود هنا أن الله لم يأمر مخلوقا أن يسأل مخلوقا إلا ما كان مستعدا لذلك المخلوق، إما واجبا أو مستحبا، فإنه سبحانه لا يطلب من العبد إلا ذلك، فكيف يأمر غيره أن يطلب منه غير ذلك؟ بل حرم على العبد أن يسأل العبد ماله إلا عند ضرورة، وإن كان مصلحة مصلحة المأمور أو مصلحته مصلحة المأمور فهذا يثاب على ذلك، وإن كان قصده حصول مطلوب به من غير قصد منه لاتباع المأمور فهذا من نفسه أتي. ومثل هذا السؤال لا يأمر الله بقط بل قد نهى عنه، إذ هذا السؤال محض للمخلوق من غير قصده نفيه ولا مصلحته. والله يأمرنا أن نعبده ونرغب إليه، ويأمرنا أن نحسن إلى عباده، وإذا لم يقصد لا هذا ولا هذا فلن يقصد الرغبة إلى الله ودعائه وهو الصلاة، ولا قصد الإحسان إلى الخلق الذي هو الزكاة. وإن كان العبد لا يأتم مثل هذا السؤال، لكن فرق ما بين أن يؤمر به العبد وما يؤذن له فيه. ألا ترى أنه قال في حديث 70,000 الذين يدخلون الجنة بغير حساب أنهم لا يسترقون، وإن كان الاسترقاء جائزا، وهذا قد وصفناه بغير هذا الموضوع. كان المقطع أن لا يقول أنه يتعلق بنعم الدنيا مثل الأموال والأولاد وغيرها، ولا لها من نعمة من نعم نعمة أو غير نعمة أو نقمة. الحقيقة هي كل ما فيه نفع فيه خير له نعم، سواء من أمور الدنيا، ولكن النعمة الحقيقية الإيمان هو النعمة التي هي نعم الحق، ما نعم تبنى وتنتهي ولا يبقى لها أثر أو أجر، هذه قد تكون نقمة قد تكون نقمة. فقال يقول التحقيق أنها نعمة من وجه، ليس نعمة من وجه، يعني من وجه أنها انتفع بها وتمتع بها، هذه نعمة على الوجه، ولكن ليس من نعمة من كونها تحصل بها الأجر والثواب الذي يكون في الآخر. هذا لمن لا يستعملها بطاعة الله، أما الذي يستعملها بطاعة الله فهي نعمة من كل وجه. وأقول وأما الإلهام بالدين الذي ينبغي طلبه فهو ما أمر الله به أمر إيجاب أو استحباب، يعني أن الدين كله محصور في هذا الأوامر والنواهي، هو واجب أو مستحب، فهو الخير الذي ينبغي طلبه باتفاق المسلمين، وهو النعمة الحقيقية عند أهل السنة، إذ عندهم أن الله هو الذي ينعم بالفعل، يعني ينعم بفعل الخير، أما الضلال الذين هم القدرية الذين يقولون إن الأب هو الذي يخلق أفعاله وهو الذي يختار